Ouais, je lisais. Oui. عندنا من سنة النحو من سنة التنازل خلينا الشرع كان بيبقى شرع نعوذ بالله من التنازل ولا تنازل حتى في هذا اليوم شيخنا في الله كان من المؤلف لتصوير الشبكي المسألة تصوير مصدر المصدر بيضعف يصور تصويره صور السبكي المسألة تصوير دي المصدر يا من الفعل ولا لا صور السبكي المسألة فهنا خالف الفعل كونه يضاف إلى المصدر ولا يضاف إلى الفعل السبكي مضاف إلى المصدر إيه ولا خالف الفعل لا يضاف إليه الفعل ما يضاف لا شك ولا ريب ما فيش مخالفة المصدر يعمل المصدر يعمل عمل الفعل إيه ولا يعني إشكال فلا يأخذ كل أحكام الفعل احنا قلنا تصوير المسألة السبكي المسألة ما قلناش يأخذ كل أحكام الفعل يا شيخ هاو اشكال والله هذا أضيف إلى المصدر السبكي أن يضاف إليه المصدر يعمل عمل الفعل ولا لا؟ لا ويضاف إلى فاعله ولا لا؟ أيوه المصدر يضاف إلى فاعله يضاف إيه ويضاف إلى مفعوله ويضاف إلى مفعوله لا يوجد خلاف إشكال هنا لا يوجد إشكال لكنه هو يعمل وعمله بأن أحيانا يضاف إلى فاعله وأحيانا يضاف إلى مفعوله كذكركم آباءكم ذكركم آباءكم مضاف إلى فاعل وآباء مفعولهم ها وقد تضيفه إلى المفعول ها ذكر الآباء أبناؤهم ذكر الآباء أبناؤهم أيضا في إشكال نعم السلام وين نتركه هنا؟ قليلا شرحنا أبي التنازع. نعم شرحنا. وبعدين قليلا الشرح. قرأ. أعطيناكم تمارين تستخرجوا من القرآن أو من السنة. في الألفية. ها؟ أي بعد الدرس أعطوها لنا. ها؟ في العهد الرومي لا لا الاشتغال ايه الاشتغال قلت لك عليه شيخ اول حلقه قديت لنا قلت لي ايه بسم الله نسيته نعم قضاء قال الامام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لالفيه بن مالك في باب التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قدف للواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة نعم. قال التنازع عبارة عن تولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد طيب الباب هذا شرحناه نقرأ شرح ابن عقيل رحمه الله باب التنبيه والفائدة فقط يعني الأبيات يستفيد منها الطالب يكون ملكته اللغوية ها أبيات تمر معنا كلمات جميلة وفيها معاني ف يعني يكون الطالب من ذلك الملكة اللغوية أسرة بمعنى جمع ذا أسرة أسرة أسرة بمعنى جمع ليس أسرة أسرة أخطاء مطبعية كثيرة يعني صح نعم شيخ مصطفى بالفتح بالفتح نعم قل ما يخلو كتاب يعني من الاخطاء الطباعه خطا الطباعه يعني قل ما يخلو كتاب شيخ مع لكثره التحقيق والضبط لكن الخطا المطبعي صعب يعني خطا مطبعي قل لكن ليس كل ما يعني يظهر على ذهنك تقول ها؟ إيه الإنسان يراجع الإنسان يراجع الإنسان يراجع يعني ذكرت لكم مرة يعني نقرأ في صحيح مسلم مرة على حبل من الحبال قلت جبل من الجبال لما راجعت القاموس الحبل هو جبل الرمل فإذا كان الإنسان ما يراجعش يقول يخطأ ها؟ نعم هنا محمد محيدين ينبغي الإكثار من القراءة في قواميس خاصة مختصرة مختار الصحاح بكر الرازي هذا يكون في جيب الطالب مختار الصيام في جيب الطالب لا يفارقه إذا كان صغير ويقرأ. نعم شيخ المهدين أشار إلى جواز الوجهين قال وبضم الهمزة والمراد به ذا قوة وأصله بضم الهمزة الدرع الحصينة أو قوم الرجل ورهطه الأقربون. قال ويجوز فتح الهمزة يعني والأسرة بفتح جماعة قوية بمعنى الجمع هناك يتغير المعنى الأسرة أي جمع واختار عكسا غيرهم ذا أسرة يعني جماعة الشارح قال كذلك وإذا ضممنا صار الأسرة من القوة. نعم قال التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد نحو ضربت وأكرمت أو أكثر من عاملين كما ذكرنا. نعم نحو ضربت وأكرمت زيدا فكل واحد من ضربت وقد يتوحد المعمول في العمل فيه وقد لا لأنه أكرمت ضربت وأكرمت تقول ضربت زيدا وتقول أكرمت زيدا ها فكل منهما يكون مفعولا كل منهما يكون مفعولا أيوة فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا دون قوله وهذا معنى قوله العاملان إلى أكرم وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع. هذا مقتضاه إذا تأخر العاملان زيدا ضربت وأكرمت يعني. نعم وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك لكن عند ذلك تقول زيد ضربت وأكرمت ها يكون باب العطف يكون من باب العطف أو تأتي بالضمير في الثاني. نعم قال وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكر ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلفوا في الأولى منهما. ما في خلاف في هذا اتفقان أنه يعمل كل واحد من العاملين في الاسم الظاهر يعني هذا الاسم الظاهر يعمل فيه العمل الأول أو الثاني أو الثالث أو الخامس المهم واحد يعمل فيه لكن أيهما أولى. نعم فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به تقدم. هذا كل واحد له وجه ها وهذا خلاف الكوفيين والبصريين قلنا في هذا كتابين ها في كتابين في تحقيق الخلاف كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف الكتاب الآخر ها التبيين في حقيقة الخلاف بين النحويين يعني البصريين والكوفيين أحدهما للعقبري والآخر لمن للنحاس وغيره. نعم قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم صفو العقبري واحد للعقبري وآخر للثاني ما أذكر. نعم قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك. نعم قال أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر الذي عمل في الظاهر الآخر يعمل في الضمير. نعم والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه. والتزم الإضمار أي إن الإضمار هو يعني الستر والضمير يعني إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه إذا كان العامل مطلوب العامل يجب أن يذكر فلا تحذفه ما دام العامل يطلب معموله وجوبا فلا تحذفه واجعل الضمير في الآخر. اجعل الضمير في الآخر يعني إذا كان الأول إذا كان أحدهما فيه الضمير يحسنان فالآخر أذكر له فعل ضمير آمله في الظاهر والعكس كذلك. نعم. ولا يجوز حذفه كالفاعل وذلك كقولك يحسن ويسيء ابنك فكل نعم. واحد من يحسن ويسيء يطلب ابنك بالفاعلية نعم. فإن أعملت الثانية وجب أن تضمر في الأول فاعله نعم. فتقول يحسنان ويسيء ابنك وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيئان ابنك. ها هنا قال الفاعل يمكن حذف الفاعل لا يمكن فلا بد إذن إن أعملت أحدهما في الظاهر أن تذكر في الثاني الضمير واضح وإن أعملت الثاني في الظاهر أن تذكر في الأول الضمير ليس الأمر كالمفعول مثلا كالمفعولي فالفاعل عمدة لا بد من أن يذكر فإما أن تعمل الفعل في الظاهر أو في المضمر نعم فإن قلت في يحسن ويسيء ابناك قال إما تقول يحسنان ويسيء ابناك فأعملت الثاني في الظاهر وتعمل الثاني الأول في المضمر وإن قلت يحسن ويسيئان ابناك نعم ومثله بغى واعتزي عبدك وإن أعملت الثانية في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبدك نعم ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول يحسن ويسيء ابنك بخلاف المفعول كما سبق ضربت وأكرمت زيدا ولا بغى واعتدى عبدك الله النحاة يعني لا بد من استعمال الضرب ضربت وأكرمت زيدا نعم دعوت وأكرمت زيدا نعم نحتاج إلى ضرب ها؟ لعل نحن نحتاج إلى ضرب حتى يفهم لعله هذا لم تضربه أنا درست لم يضرب درسه غيري لا نعم أنا كل مدرسة نعم صحيح النحو يحتاج إلى على كل قال دعوت وأكرمت زيدا نعم. لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر. واضح. نعم. وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل. نعم. وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر. وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إكمال الثاني. فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك. أجاز الكسائي. وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر يعني من مذهب الكسائي أن الفاعل يجوز حذفه وقد مرت معنا مباحث الفاعل وقلنا يجوز حذفه إذا وجد ما يدل عليه الفراء ماذا قال يجوز الحذف لماذا لا يعمل في الضمير لأن العاملان يتوجهان إلى اسم الظاهر كل منهما يعمل فيه نعم انتظر لعبارة الفراء وأجاز الفراء على توجه العاملين معا لاسم الظاهر يعني أكرمت يعني يحسن زيد يسيء زيد كل منهما يعمل فيه ففاعل يحسن زيد وفاعل يسيء زيد إذن يرى حتي فاعله لا يقول كل منهما يعمل فيه واضح؟ يعني الكسائي يقول لك يحسن فعل مضارع وزيد فاعله ويسيء فعل مضارع وفاعله محذوف الفراء يقول لك يحسن فاعله زيد ويسيء فاعله أيضا زيد وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني نعم يعني يمتنع أن يضمر في الأول إذا أعملنا الثاني فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة يعني نقل عنهما الخلاف لماذا يقولان يحسنان ويسيء ابناك لأنه يحسنان ضمير ذكرنا الضمير قبل أن يذكر الظاهر فيكون عائدا عن من لا يعلم الألف نعم هو في جواز حذف الفاعل الفاعل هنا طيب إذا كان الفاعل مفرد يحسن إذا كان الفاعل مفرد، يحسن ويسيء زيد، فأين الضمير في الأول الذي لم نعمله أو في الثاني؟ يكون الضمير ماذا؟ مستتر، يعود على زيد. واضح؟ يعود على زيد. وعند ذلك يقع الإشكال، وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لفظا ورتبة، وهو قبيح. وذلك الذي حمل الكسائي على القول بجواز حذف الفاعل لدلالة ما بعده عليه. فيحسن ويسيء زيد الفاعل محذوف دل عليه بعد ما بعده. واضح؟ هذا وجه كلام الكسائي رحمه الله تعالى، وله قوة لا شك. مفهوم؟ هنا لا إشكال يحسنان ويسيء ابناك أو يحسن ويسيئان ابناك، لكن إذا قلت يحسن ويسيء ابنك، يحسن ويسيء ابنك، إذا أعملت الثاني يسيء ابنك. طيب الأول يحسن من؟ هو يعود على من؟ على زيد، وزيد فاعل وهو متأخر على يحسن رتبة ولفظا، لأن الفاعل يأتي بعد الفعل، فقد تأخر رتبة ولفظا، والعائد على المتأخر رتبة ولفظا قبيح. هذا الذي منع الكسائي مما ذكره. نعم شيخنا، هنا في يحسن ويسيء زيد، هنا لنا الخيار في إعمال، إن شئنا عملنا الأول في في كلاهما، في كلاهما، في كليهما، في التخيير في كلا الأمرين. نعم أيوه. قال ولا تجأ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا، بل حذفه الزم إن يكن عن خبر غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. قال تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثانية، فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك. وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها، لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر. عيد عيد أظهر أنه عاد الله يبين فيه. وين وصلنا؟ تقدم أنه إذا أعمل إيه بس، ويلزم الإضمار. عاد العبارة كلها تقدم. تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره. نعم. ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره. نعم. كالفاعل أو نائبه. يعني لابد من ذكر الضمير، إذا أعملنا واحد في الظاهر نعمل الآخر في الضمير. نعم. ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني. يعني إذا عملت الأول في الظاهر تعمل الثاني في الضمير والعكس. فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك. طيب. وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون، يعني الفعل المهمل الذين لم نعمله، إحنا نعمل واحد في الظاهر والآخر في الضمير، صح؟ طيب واحد عملناه في الظاهر الأول أو الثاني، يبقى الآخر يطلب، يطلب ضميرا ولا لا؟ طيب هذا الضمير الذي يطلبه يا مرفوع يا منصوب. طيب نعم. قال إن كان غير مرفوع، إن كان المطلوب غير مرفوع، لأنه إذا كان مرفوعا لا بد من أن يذكر كما سبق البيتين الماضيين، فإن كان غير مرفوع فلا يخلو، فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها، لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر. هذا عمدة، لأنه ظن تدخل مبتدأ خبر، وكل من مبتدأ خبر عمدة. زيد فاضل، زيد مبتدأ وهو عمدة في الكلام، وهو فاضل خبر وهو عمدة، فإذا دخل عليه ظن فكل منهما يعد عمدة مع أنهما منصوبين غير مرفوعين، مع أنهما منصوبان غير مرفوعين. نعم. وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر أو أولا، فإن لم يكن أولا أول، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهلا بل حذف يلزم إن يكن غير الخبر. أيوة. فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. طيب نفهم هذا، قال لأنه مبتدا في الأصل أو خبر، يعني هذا غير المرفوع حال كونه عمدة، وهو المراد بقوله إن يكون هو الخبر أو لا يكون خبرا. فإن لم يكن كذلك، ها إن لم يكن كذلك ماذا؟ لم يكن عمدة. أيوة واصل. فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، فإن كان الأول لم يجوز الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد. إذا عملت فإن كان، فإما أن يكون الطالب له الأول أو الثاني، فإن كان الطالب له، فإن كان الأول لم يجوز الإضمار ضربت وضرب لي زين. قال فإن كان الأول، نعم فإن كان الأول لم يجوز الإضمار، يعني لا تقول ضربته، هنا ضربت وضربني زيد، ضربني زيد عملنا الثاني ولا لا؟ ها إيش باقي؟ الأول ضربت، فلا يجوز الإضمار، لا تقول ضربته. لماذا؟ لأنه راح يعود على لفظا ورد. أيوه. فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بزيد، لا تقول مررت به ومر به زيد. نعم. ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر به زيد ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد. وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول فقلما يحاول واش غير هجران ذي ود. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه متضمن لمعنى الشرط. كنت فعل ماضي ناقش مبني على السكون والتاء اسمه. نعم. ترضيه فعل مبني لما لم يسمى فاعله مرفوع علامة رفعه الضم المقدر عليها من عامل الظهور التعذر، والهاء مفعول به. أرضى ترضي مبني لما يسمى مبني المعلوم. ترضي أرضى يرضي ترضي أنت. إذا كنت ترضي أنت رباعي. نعم. مضارع يعني. مضارع يعني. مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدر عليها من عامل الظهور التعذر، والهاء مفعول به. نعم. وجملة من ترضيه وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره وجوبا تقديره أنت. يعود على ترضيه. يا كنت أنت ترضيه. أين هو؟ مستتر غير موجود. أين هذا؟ هو الإشكال فيه، واضح؟ نعم. يعني لأنه سيعود على صاحب اللي هو متأخر لفظا ورتبة. نعم. وجملة ترضيه وفعله وفاعله في محل رفع خبر لكان. رفع خبر خبر كان مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. نعم. بعد و يا منصوب على ويرضيك صاحب صاحب ويرضيك صاحب وهو حفظ. ايوه. ويرضيك المضارع مرفوع لم ترفعه ضم المقدر على الياء من عن ظهورها ثقل. وكيف ضامن متصل بني على الفتح في محمص مفعول بهم. صاحب فاعل يرضي مرفوع علامة الضمة، الجملة معطوفة على جملة ترضي. ترضي بعده جهارة. جهارة حال منصوب. نعم. ها جهارة. إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب حال. إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ترضي صاحبا جهارا تعلق بزمن جهارا قد ينصب الحالية لكن كونه منصوب على الظرفية الزمانية أحسن، لأنه كان يتضمن وقت في زمن الجهر. وهنا تنازعه عاملان، تنازع هنا، هنا صاحب متنازع وجهارا أيضا متنازع، ترضيه جهارا ويرضيك جهارا، صح؟ وصل جهارا منصوب، نعم، الظرفية، فكن الفاء، الفاء، نعم، واقع بجواب الشرط إذا كنت، إذا كنت، نعم، كن فعل ناقص نبني على، نعم، في حرف جر إيه الغيب اسم جر، نعم، واسم كن أين هو؟ اسم كن فكن جر، جر فكن أنت ضمير، أيوه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا اسم كن، اسم كن أي نعم، في في في الغيب أحفظ، أحفظ خبر كن، ها خبر كن، جيد. واللام حرفه لام حرف جر، والعهدي عهدي اسم جر، طيب وفي الغيب جار مجرور، فكن أحفظ للعهدي حال كونك في الغيب، جار مجرور تعرف محذوف حال منصوب، نعم منصوب الحالية، نعم ها أقرأ وعلم إيه حفظ، نعم الغيب اسم أم فعله أيوة مبني على مبني على السكون ولا السكون مبني على حذف حرفين ايوه والفعل ايه وجوبا الغي ماذا حديث اذا فعل فعل به ايوه من منصوب فعل به ايوه وهو احاديث الوشاة مضاف الوشاتي مجرور بعد فقلما فعاطف تفضل فعاطف فاستئنافية معنى جديد قلما قلما قل قل بالماضي يعني الفتح ايوه وما ما زائد كافة فقل كفت الفعل عن الفاعل فقلما ايوه يحاول في المضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره واش أيوة فاعل فاعل أيوة مرفوع وعلامة رفعه أيوة علامة رفعه الضم مقدر على آخره أيوة قدر على ماذا مقدر على واش أصله واشي مضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين حاول واش غير غير خلي خلي بعد غير يوال يحاول ماذا يحاول الواشي هذا غير اذا ها مفعول به ولم تصبه وهو غير هجراني المضاف ايوه وهو هجراني مضاف إليه يعني مجرور أيوة غير هجراني ذي ود ذي ود ذي يعني هجران مضاف مضاف وذي ود مضاف إليه مجرور أمجر ذي ذي ذي ود ذي علامة جر ذي أسماء الخمسة أسماء الخمسة إيه ذي وهو أيضا مضاف وود المضاف إليه نعم أيوة اقرأ قال وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإظهار أصبر ذكر بأن وشيان ها ساكنين إيه ساكنين وين هم؟ و واشي ين صح واشي ين الضمه مقدر عليها منع من ظهورها الثقل فاذا لما استثقلت سكنت ولا لا فصارت واشين التقت ياء ساكنه ونون ساكنه ولا لا نحذف الياء حرف علة والكسرة قبلها تدل عليها فصارت واشن إذا ضمة مقدرة على الياء الذي منع ظهورها تعذر الثقل والياء المحذوفة لأجل التقاء واضح؟ شوفوا الكسرتين عوض عليهم الكسرتين عوض على التنوين وتولي وتصير واشن واشن هذا تنوين عوض عن حرف شيخ ها؟ عوض عن حرف هنا تنوين عوض عن حرف نعم. قال وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار فتقول ضربني وضربته زيدا. أيوة ضربني إذا كان المضمر في الأول لا يظهر ضربت وضربني زيدا أما إذا كان المضمر الثاني تقول ضربني وضربته زيدا لما لأنه صار عائد على متأخر لفظة لكن متقدم رتبة نعم. ومر بي ومررت به زيدا ولا يجوز الحق فلا تقول ضربني وضربت زيدا. طيب البيت هذا السابق نقول هذا وجه نقول هذا وجه والواجب عليه أن يعمل كان الواجب عليه أن لا يعمل الأول في الضمير إذا كنت ترضي ويرضيك صاحب هذا الواجب لعله أعمله من باب يعني لزوم والاضطرار في البيت الشعري نعم. فلا تقول ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بي ومررت زيد وقد جاء في الشعر كقوله في عفاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه نعم أعلم بالباء حجر إيه؟ عكاظة اسم جرور محل نصب لفظا يعشى ها بعكاظة اسم مجرور مجرور لفظ محل بعكاظة مجرور بحرف الجر ايه مجرور بحرف الجر وعلامة جره هي فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع منها وهو متعلق ببيت سابق الجر ومجرور هو ذكر وجه الشاهد قبله في لفظة قيسا وما جمعوا لنا أظن كذا بعكاظة نعم في مجمع باقين شناعه بعكاظة نعم جمعوا بعكاظة يعشي الناظرين يعشي فعله يعشى فعل يعشي يعشي نعم لإلا في منع عكاظة من الصرف ها؟ عكاظة إيه؟ منع من الصرف لإلا ما هي ترنيث هنا لإلا مقصود بها سوق يجتمع فيها فعالمية والتأنيث بغير الألف مقصود بها سوق عكاظ إيه عكاظ ذي مجاز وغيرها نعم يعشي فعل مضارع مرفوع بالضم المقدر على الياء من جواز الثقل الفاعل هو بضم مستتر جوازه تقديره هو يعشي إيه هو الناظرين الحول به النصوص إيه الياء الياء بتر لأنه لم ذكر سالم إيوه إذا هم بعد إذا ضفت ما يستقبل من الزمن هم ضمير منفصل في محل ضف مبتدأ لا الفاعل يا شيخ الفاعل ليس ضمير مستتر شعاعه هو الفاعل بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه يعشي شعاعه الناظرين إذا هم لمحوه فالواجب هنا ماذا أعمل فأعمل الأول صح وأهمل الثاني فقلنا إذا أهمل الثاني وجب أن يعمل في الضمير فكان الواجب أن يقول لمحوه لكنه لم يعمل مثل ما سبق قلت ضربني وضربته زيد ضربته فهنا يعشي الناظرين شعاعه يعشي الناظرين ولمحوا شعاعه وأصلح محوه واضح؟ واصل. إذا هم هم ضمير إذا إذا إذا ضبط من السفر من الزمن هم لحظة. نعم نعم. سلام حسين. نعم خلاص غير يوصل غير يوصل تعطيني إشارة. بارك الله فيك الله حسن. سنة بسنة سنة. أيوة. هم ضمير منفصل في محرهم مبتدأ لمح فعل ماضي. إيش قلت إذا؟ إذا ضخ من السفر من الزمن. جيد واصل. هم؟ هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. لمح فعل ماضي مبني على الضم اتصاله بالواو بواو الفاعل والواو ضمير متصل مبني. تبه جيدا. قلت تبه جيدا. إذا هم لمحوا ما سبق معنا ها إذا الشمس كبرت. نعم شيخ. أيوة تبعت. نعم ما فيك. إذا إذا الشمس كبرت. نعم. الشمس وش نعرفها؟ شمس ها؟ فاعل فعل محذوف إذا كبرت الشمس كبرت. ها؟ لا. قلنا مرة معنا مواضع وجوب حذف الفاعل ومنها بعد إذا. إذا كبر الشمس فإذا هم هنا فاعل بفعل محذوف يدل عليه ما سبق ما سيأتي السياق. واضح. أيوة. هنا إذا ظرف يتضمن معنى الشرط ظرفية يتضمن معنى الشرط كإذا الشمس كبرت. نعم. هم ضمير مفرد في محل رفع الفاعل بفعل محذوف يدل عليه الذي بعده يفسر من بعده. ايوه لمحوا. لمحوا فعل ماضي مبني على الضم اتصاله بواو الجماعه والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا هو الذي يفسر الفعل الذي فاعله هو ضميرهم. نعم. شعاعه فاعل بفعل يعشي. ممتاز. والهاء ضمير متصل في محل وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. هذا واضح. لمحوه. هذا فكان الاصل ان يقول لمحوه. نعم. عندي مضمون يا شيخ. ايش هو؟ الشين والعين والعين. شعاع. لا شعاعه. شعاعه. نعم واضح. قال والاصل لمحوه فحذف الضمير ضروره وهو شاذ كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل. أي البيتين السابقين. نعم. قال هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل. ليس بعمدة. نعم. فإن كان عمدة. أراجع الآن إلى ظن وأخواته. مفهوم؟ أيوة. فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثانية. فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. هذا إذا كان الطالب له هو الأول إما أن يكون الطالب هو الأول أو الثاني يعني إما أن نعمل الأول في الظاهر والثاني يكون في المضمر أو الثاني في الظاهر والأول في المضمر. فإن كان الطالب له هو الأول أي الطالب للظاهر هو الأول ماذا يفعل في الثاني؟ قال نضمره ونؤخره ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ظنني زيدا قائما وظننت إياه. نعم. أعيد. قال فإن كان الطالب له هنا منفصل. فإن كان الطالب له هو الأول وجب إذن إن كان الطالب لغير المرفوع الذي ليس بعمدة هو الأول. واضح؟ هو الأول. أيوة. وجب إضماره مؤخرا. هنا ليس بعمدة ظنني. واضح؟ شيخ عمدة لا استغفر الله هنا عمدة استغفر عمدة يعني مبتدأ الخبر ظنني زيدا قائما فقال هنا وجب إضماره مؤخرا وظننت زيدا قائما إياه فهنا الضمير إياه ومؤخر. أيوة. وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا متصلا كان أو منفصلا فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما. وإن كان الطالب له هو الثاني الذي يطلب الضمير، واضح؟ ظننت أعملته في زيدا قائما، هنا أعملنا الأول والثاني أهملناه بخلاف السابق، أعملنا الثاني ظننت زيدا قائما وظنني إياه، واضح؟ الحالة السابقة الأول يطلب ضميرا والثاني أعملناه في الظاهر، فهنا يجب الإضمار والتأخير، ظنني وظننت زيدا قائما إياه، يعني ظنني إياه. أما إذا كان الطالب للضمير هو الثاني فالأول، فهنا لا بد من ذكر الضمير إما متصلا أو منفصلا، ظننت وظننيه زيدا قائما، أيوة وظننت وظننت وظنني إياه زيدا قائما، ممتاز. نعم واضح. نعم. ومعنى البيت أنك إذا أهملت البيتين ولا البيت؟ البيتين. نعم. ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع. طيب تبع. إذا أهملت الأول لا تأتي معه بضمير غير المرفوع. يحسنان ويسيء ابناك. نعم. وهو المنصوب. قال لم تأتي معه بضمير. غير المرفوع تأتي بضمير، أما المرفوع تأتي بضمير، غير المرفوع لا تأتي بضمير، واضح؟ لم تأتي معه بضمير غير المرفوع، أما المرفوع فتأتي. نعم. وهو ها؟ قال لم تأتي معه بضمير غير مرفوع. لا غير مرفوع. مضبوطة. نعم مرفوع. قال هو المنصوب المجرور. هو المنصوب المجرور، يعني الضمير المنصوب المجرور، اما الضمير المرفوع تاتي به. هذا هو. فلا تقول ضربته وضربني زيدا، لانه لا منصوب ولا مررت به ومر بي زيدا. هذا في الاول، اذا اهملت الاول فتعمله في الضمير لكن لا تذكره. نعم. بل يلزم الحسن. يجب. نعم. فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد. إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخرا، لأنه عمدة. فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ها. إذا أعملنا الثاني في الظاهر والأول كان معمل في المضمر، ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة. فالثاني يؤتى بالضمير على ظننيه وظنني إياه هنا. نعم. قال وأظهر إن يكن ضمير خبر. وأظهر إن يكن. قال وأظهر إن يكن ضمير. طيب بدخل له الشرح القادمة مع الباب الجديد لأن الوقت 12 تقريبا. نعم يا الله.